نود منكم أن تلقوا الضوء على حديث عثمان رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذا حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا حديث عظيم رواه الشيخان في الصحيحين، ويدل على أن الحلال وضحه الله كالبر والشعير والتمر وتمام بالنقود الشرعيه المباحه وما اشبه، حلال بين، يبيع يشتري ياكل يشرب يزرع، هذا حلال بين. الابل حلال بين، البقر حلال بين، الغنم حلال بين، التعامل كما شرع الله حلال بين، البيع والشراء كما شرع الله حلال بين، وبينهما مشتبهات في المعاملات قد تخفى على بعض الناس، فاذا وقعت شبهه ولم يتضح لها ان هذا العقد حلال أو هذا الطعام حلال فالأفضل تقوى، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليب وكلا ما لا يليب، وقوله في حديث النعمان: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وإذا كانت لحوم تباع في السوق فعند شك فيها يكون تركها أولى، حتى يشتري لحوم واضحة أو يذبح لنفسه دجاجا أو غيره لنفسه، أو يشتري سمكا لأن ميتته حلال السمك، حتى لا تقع عنده شبهة. أما إذا كان شكوك وأوهام لا أساس لها ينبغي اطراحها، إذا كان اللحم اللي يباع ما في الشك قد ذبحه المسلمون فينبغي ترك الوساوس. قال عسى يا رسول الله إن الناس يأتون باللحم لا ندري ذكر رسول الله عليه أم لا، قال: سموا الله عليه أنتم وكل. فالأصل في طعام المسلم الحلال، والأصل في اللحوم التي عند مسلم الإباحة، فإذا شككت سم الله قل بسم الله وكل. أما إذا كان هناك أسباب واضحة للشك دع ما يريبك إلا ما يريبك.